السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكن عايز أبدأ بحاجة، أنا عمال أقول أنا أتكلم في إيه النهاردة، ولا إيه هكلم في الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه في العنوان، ولا أتكلم في حاجة ثانية لكثرة الحاجات اللي موجودة يعني. ولكن لتعلموا كم هان النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، يعني ممكن اللي جاي ده تحت عنوان لتعلموا كم هان النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. وانا في الجامعة، مش فاكر سنة كام، لكن لما من الله عز وجل علينا بأشياء كثيرة، والتزمنا مع الإخوة وابتدينا نصلي في المسجد ونحفظ قرآن، فكان في خطوات بتتاخد، منها أن من الله عز وجل علينا مثلا بتقصير الثوب فوق الكعب، وأعلم أن الجمهور على الاستحباب، تمام، مش خاطر حد يقول لي ده مش فرض، ماشي، الجمهور على الاستحباب، تمام. والجميع على التحريم إن كان خيلاء، وإن كان ممكن البعض يقول ما فيهاش خيلاء دلوقتي، ماشي، ولكن الجمهور على الاستحباب. فمن الله عز وجل علينا بها وعلى هذا علينا بهذا الأمر. ثم من الأشياء بقى اللي تيجي تقف قدامك المجتمع والناس والحواليك والأقارب والمعرفش إيه، إيه يا ابني المنظر ده ينفع كده؟ هو شكلك وحش، بنطلون الأزعر اللي انت لابسه، وا وا وا وا وا. فبعدها ما هي إلا سنة تقريبا أو حاجة زي كده، نزل كان في موضة اسمها البنطلون البرمودا، انتوا كنتوا أغلبكم صغيرين يعني، تمام. هي الموضة دي طبعا موضة قديمة وبتتكرر يعني. فلما نزلت الموضة دي بقى أغلب الشباب، بل أكثر الشباب، يلبس ثوبا إلى نصف الساق، تمام، إلى نصف الساق، قمة السنة بالضبط يعني، ما كناش بنعملها حتى، تمام، نصف الساق. ولكن لما الموضة كنا بما نحب نروح ننزل البحر، كنا نحاول نشتري مثلا مايو مثلا يبقى تحت الركبة، يعني داري الركبة أو حتى إلى الركبة بالضبط، تمام. ليه؟ يعني ممكن واحد يكون بيقول اللي بياخد بالرأي ده، وممكن يكون واحد بياخد بقول تاني بس متورع يعني. أنا حتى بحترم الخلافة، وممكن واحد يقول لك لا الفخذ مش عورة، ماشي، في قول بس هو متورع يعني، مش هيخسر، لو مات هيلاقيها حسنة إن شاء الله. فكنا بندور على حاجات زي كده، وكان الأقارب والمجتمع والصحاب وما عرفش إيه، يا ابني التكلف ده، ومش يعني خلاص يعني هتبقى أنت يعني مش هنشوفك يعني هنريل، تمام، أنت مش شايف نفسك ولا إيه، وا وا وا وا وا. ثم تدور الأيام وينزل إن الميو، طبعا الكلام ده من سنوات برضو، إن الميو هو إيه، يبقى طويل وتروح كده اي اي اي محل يعني، كوك سيلفر وكل الماركات، وكل الماركات تلاقيها ايه، المايوهات اللي نازله كلها اللي هي الهواي الطويل، من سنتين ثلاثه او حاجه زي كده، لو انا متابع الموضه صح يعني، لو اكتر كمان كده مش متابع خالص صراحه. مهم، ثم ياتي دلوقتي موضه الايه، الدقن. مش ملاحظين الموضوع ده يا شباب؟ الدقن بقت ايه، موضة بقى، وبقيت تلاقي ناس ملتحي لحية، يعني لحية كده ما شاء الله تضطرب. حين يصلي إن كان يصلي، لأني وجدت بشرى ناس تشرب مخدرات وملتحين. والله أنا في أول الأمر تفاجأت، إيه ده يعني؟ وبعد كده هو تكتشف ولحية، يعني لحية تمام، ما في شنب زي قساوسة تمام، اللي جاية من غير شنب أكيد جاي يعني، بس بشنب، هي بشنب، وهتلاقي اللي من غير شنب موجود، مو شوية وحيقرف من نفسه، بس هي الفكرة في إيه، أو حتى يحدده. ولكن الإشكال فين؟ إن إمتى ربي لحيتي؟ لما تبقى موضة. إمتى أقصر ثوبي؟ لما تبقى موضة. إمتى ألبس حاجة وتحرى أن هي تكون تحت الركبة؟ لما تبقى موضة. أما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو فعل ذلك، لا، هو أهون في قلبي من ذلك بكل صراحة. نفضل بقى نجامل في بعض وندادي في بعض، وطبعا والشباب يدخلون ويلتزم، ما هي اللحية هي مش كانت نعكشة؟ مش كانت حاجة وحشة؟ مش كانت شكلك مش هيبقى مهندم؟ مش كانت، ولكن حين تكون موضة يفعلها بعض الشباب. على الجانب الآخر، سامحوني يا شباب، أن هناك من يضعف على فعل هذه الموضة إن احتسب فيها السنة، ولكن الذي يحتسب فيها موضة يقوى على فعلها. فاهمين دي ولا فسرها؟ عمر بن الخطاب يقول إيه؟ عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. تقعد تتحايل عليه يا ابني، عشان انت لما تموت، انت ان شاء الله بعون الله هتموت، ولا انت في حد مش ناوي يموت؟ ها، لو حد حتى مش ناوي يموت، ايه اللي هيحصل؟ هيموت برضه، مش بنيتك يا حبيبي، تمام؟ فعشان لما تموت حسنات بس مش اكتر، عشان لما تروح هناك تبقى الوازع مش موجود. انت تحاول تتكلم مهما تقول وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوازع فين؟ مش موجود. ولكن لما في عرض أزياء ما، ولا ممثل ما، ولا مغني ما، يطلع في الهيئة الجديدة بتاعته بدقن، يحدث عند آخر وازع أكبر من الوازع الذي عندك، الذي فعله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في أمل، في أمل. يعني في يوم من الأيام سينصلح الأحوال، سينصلح الحال. يعني أرجو يعني هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا، بك أو بغيرك، تمام. ولكن فعلا كثير من المنتسبين لهذا الدين هم عنصر الضعف في هذا الدين، هم الذين يضعفون الدين بانتسابهم له. ولكن دين قوي، احيانا يكون في جيش قوي جدا جدا، بس في حارس مغفل يضيع الجيش كله، تمام. في مراقب كسول فنام وغزي الجيش، وهزم الجيش، وقتل الجيش بالكامل. ليه؟ لأن في الجيش، وإن كان الجيش قوي، إلا أن هناك كسول، هناك مغفل، هناك غافل، هناك هناك هناك. شوف أنت مين بقى، شوف أنت مين. وكلام مش بيبقاش للولاد بس، وكلام للبنات برضو، يعني برضو كلام من ناحية البنات. يعني أنا لما كست في موضوع الدقن ده، الواحد لو جاب بقى الحاجات دي، يعني كان في يوم من الأيام ولو إن يلا المهم لو زودت أصلح زعل الناس مني، وأنا مش عايز الناس تزعل، أنا عايزها تتفلق. ليه؟ لأن الأمر محزن. يعني الأمر غير عادي. يعني يوم ما واحد فينا يا جماعة، والله يوم ما يموت، انسى بقى، مش تقول ليش، يعني انسى بقى كل الفيلم ده كله خالص. هتبقى انت محتاج بس الحسنتين ثلاثة اللي يدخلوك الجنة. يعني ايه؟ يعني هيبقى اقصى طموح ليك ان انت ايه تبقى عملت مثلا 1000 حسنة 1000 سيئة و1001 حسنة كده ممتاز ممتاز، يعني يوم ان ترى الحق. ولكن النهارده لا، في حاجات كتير جدا تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع الاسف مع الاسف كان أقول لكم كان صلى الله عليه وسلم يحبنا في الدرس اللي من 3-4 دروس ده، كان يحبنا صلى الله عليه وسلم، ولكن من منا يستحق هذا الحب؟ صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن بلاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. والبلاء سنة كونية في الدنيا، الله عز وجل يبتلي الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم، كل يبتلى كل يبتلى. والبلاء ينزل أكثر من غرض، قد ينزل عقوبة وقد ينزل تطهير، وقد ينزل البلاء رفعة في درجة العبد. والمؤمن يحسن الظن بربه أنه أنزل هذا البلاء ليكفر عنه سيئاته، ولا يحسن الظن بنفسه فيقول لما ابتلاني الله عز وجل بهذا البلاء. لا، هو بذنبي وأنا أستحق أكثر، ولكنه كريم وابتلاني. فما منا أحد ينجو من البلاء أبدا. والله عز وجل أيضا يبتلي العبد أو يبتلي العباد ليمحصهم، للتمحيص، لكل واحد يظهر على حقيقته. والدنيا كلها مليئة بهذا البلاء، نفضل نتمايز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلا بد أن ينتهي مقام الناس إلى خبيث وطيب، والخبيث درجات والطيب درجات، ولكن أو الخبيث دركات والطيب درجات، ولكن في النهاية يفترق الناس إلى قسمين عظيمين، خبيث وطيب، خبيث وطيب. فيجب أن يعلم كل منا لأي الفريقين ينتمي. ولا تنظر لنفسك في المرآة لكي تعلم، تلاقي ولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولد صالح وجميل ولطيف، أو تأخذ رأي والدتك فيك مثلا فتقول لك لا ده أنت أحسن ابن في الدنيا. لا، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، انظر إلى خلواتك لتعرف مقامك الحقيقي. الخلوة، في خلوتك تنام، في خلوتك تعصي الله عز وجل، في خلوتك انظر بقى، هذا هو مقامك الذي تعرف به إلى أي الفريقين تنتسب. والخلوة نفسها من البلاء، ليتميز الناس، ليميز الله عز وجل هذا عن ذاك، من أراده عمن رغب عنه، ولو كانوا في الظاهر راغبين فيه. سامحوني كده، يعني كلنا قاعدين في المسجد، كلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاعدين في بيت من بيوت الله ونتذاكر وصلينا العشاء مع بعض، وحاجة آخر حاجة، آخر حلاوة بصراحة، مش ممكن صح؟ بس لما نمشي بقى على باب المسجد ستمر فتاة متبرجة، في ناس هتبص ولا لأ؟ ف فجر بكرة في ناس هتنام عنه ولا لا؟ وطول ما انت قاعد بقى بلاءات تميز الناس. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لأن هذا العبد وإن تكلم غالبا يتكلم بالصلاح، ولكن لابد أن يكون هناك شاهد. وأعظم شاهد عليك هو نفسك، ولكن ليس لسانك، لأن اللسان قد يجامل أحيانا، ولكن جوارحك عمرها ما هتجاملك، مش تعرف. طالما السرير أحب إليك من المسجد هتنام عن صلاة الفجر. فيش بقى أصلا ضعت علي، أصلا نايم متأخر، أصلا من أبه ما تزبطش، التليفون فصل شحن، فضلا عن اللي ما بيضبطش المنبه أصلا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، كله حيقول آمنا وهم لا يفتنون. لا، في شخصيات حقيقة صادقون، وأخر وشخصيات أخرى تكذب على نفسها، يظنون أنهم يخادعون بذلك ربهم وهو خادعهم ظنا منهم. الله عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هناك عهد وهناك فعل، فهم صدقوا العهد الذي عاهدوا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولكن هنا نقطة مهمة جدا: وما بدلوا تبديلا، لم يغير العهد، ثبت عليه لأنه كان صادق. فلما اختبر فيه، فلما ابتلي فيه، صدق قوله فعله. زي ما ابن القيم كده بيقول ايه في تعريف الصدق: موافقة القول الضمير والمخبر عنه معا. موافقة الصدق هو موافقة القول اللي انت بتقوله، الضمير الذي في القلب، والمخبر عنه اللي هو الفعل معا. فالذي يقول شيء يتفق مع ما في قلبه، يتفق مع فعله، هذا هو الصادق، وإلا يكون كاذبا. فاللي زي ما بيقول كده، اللي بيحب ربنا هو من جواه ايه؟ بيحب ربنا، وبيتكلم عن ربنا كلام المحبين. لو شفته تقول الراجل ده بيحب ربنا. اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى هو جوه قلبه ايه؟ بيخاف حقيقة، هو بيخاف وبيتكلم كلام الخائفين. لو شفته لا، الراجل ده بيخاف من ربنا. اللي يعرف ربنا الكلمة الدرجة يقول لك ده راجل يعرف ربنا. لا، ده كلام، انما صدقا ان يكون قلبه في خشية، يكون قلبه مليان بالخشية، وبيتكلم كلام العارفين اللي يشوف فعله وتصرفاته. لا هو الراجل لا يعرف ربنا. اما المجاملات دي مش في دين الله عز وجل. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، أشد الناس، وما نزل عليه بلاء إلا ضرب القمم فيما يرضيه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا، شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء ثم الأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. من أمثل وأفضل الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لن تجد أشد منه بلاء، كان في بلاء شديد صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد، منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ولد يتيم، مات أبوه في حمل أمه وهو عنده 6 سنين، أمه تموت فيصبح بغير أب ولا أم، ولد عنده 6 سنين صلى الله عليه وسلم. يروح لمين؟ يروح لجده، يقعد عنده 2 سنين ويموت. يروح لمين؟ يروح لعمه أبو طالب، فقير، فيشتغل راعي غنم. حياة بداية يعني زي ما يقولوا كده إيه، يعني في الظاهر ظاهر المقام بداية غير مبشرة، أمه حامل فيه والده يموت، ثم بعد ذلك جده يموت، ثم عمه ينقل إلى عمه أو والده، بعد كده والدته، وبعد كده جده، وبعد كده يروح لعمه، يصير وحيدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. وهو حسيب، ولكن البداية بلاء. ابتلي صلى الله عليه وسلم في صحته، فكان صلى الله عليه وسلم يوعك أو يمرض، يتألم كمرض الرجلين. لما كان يتعب ما كانش يتعب زي واحد مننا. في الحديث عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال له ذلك عبد الله بن عمر، قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، له أجرين، بس بيوعك قد أي حد مرتين صلى الله عليه وسلم. وكان أشد ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم بعد دعوته، بعد ما صار رسولا نبيا، بدأت رحلة البلاء، بدأت بإيذاء جيرانه، إيذاء جيران النبي صلى الله عليه وسلم له. وجيران النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هم أقاربه، أقاربه هم الساكنين حواليه. وشدة الأذى، يقول لك زاد الأذى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا من جيرانه، وكان من جيرانه عمه أبو لهب، والحكم ابن أبي العاص، وعقبة ابن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، فتعاهدوا عليه، وكانوا كلما كان عندهم أوساخ أو أقذار يضعونها أمام بيته صلى الله عليه وسلم، وكلما ذبحوا شاه أو بعيرا أخذوا الأمعاء ووضعوها أمام بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يخرج من بيته فيرى هذه الأشياء، فيضع هذه الأشياء على جانب الطريق. ويوم أن غضب، يوم أن غضب صاح فيهم، قال: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ جيري تيدي. بس ده بعد ما كانت الموضوع برضه، ودي مش من تاني مرة ولا ثالث مرة، ده هذا كان ديدنهم. وكان صابرا صلى الله عليه وسلم على ما ابتلاه الله عز وجل به. ابتلي صلى الله عليه وسلم في موت أحبابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاش له ابن، كلما ولد له ابن مات، كلما ولد له ابن مات، حتى إبراهيم الذي بلغ سنه المشي، كان يمشي، ولد صغير كده أوس كان بيمشي تمام، مات. حتى أنه لما مات قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بل وماتت ابنته في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني 5 من ولاده. وماتت خديجة سبحان الله لما حصروا في شعب أبي طالب، واستمر هذا الحصار الذي هو أيضا من البلاء، يعني إن هم يتحبسوا عادي، طيب يتحبسوا في مكان هو وكل الناس كم 3 سنين لحد بيجوزهم ولا يخطب منهم ولا يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يجيب لهم أكل، كل الحاجات اللي بتيجي متهربة، كل الحاجات اللي بتيجي متهربة، حتى أن بكاء الأطفال سمع من خلف الجبل، بكاء الأطفال حتى لم تكد مرضعة أن ترضع ابنها، مفيش، قحط شديد. ولما انتهى هذا الحصار 6 شهور وأبو طالب مات. على طول. ولما مات أبو طالب كم يوم وخديجة رضي الله عنها ماتت، فكان عامل حزن فعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. مات من يقف بجواره أبو طالب، وماتت من تؤازره زوجته صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من البلاء، فراق الأحبة. فليس لأنه عزيزا عند ربه دلله، لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكان يصبر صلى الله عليه وسلم. ومن بلائه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما ابتلي به، ما ابتلي به في دعوته، اللي ابتلي فيه في الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى وهو يدرك أنه سيبتلى، لما كان صلى الله عليه وسلم في غار حراء. أنا خايف تنسوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والله، لأن أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كتير، فمعقول مع كل مرة هتقولوا صلى الله عليه وسلم؟ معقول معقول تيك، لأن أنا كل مرة بقول تمام، ولو نسيت حد يفكرني مدام قلت كده هو يبقى هنسى. صلى الله عليه وسلم، وحرك شفايفك، يعني تقعدش كده مش محرك شفايفك ومبصص لك تقولي قلتها سري، لا، حرك شفايفك يعني صلى الله عليه وسلم، يمكن اللي جنبك لما يسمع يفتكر. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ورجع إلى بيته وقال: لقد خشيت على نفسي، الحديث قلناه حتى المرة اللي فاتت، لما هدأت من روعه السيدة خديجة رضي الله عنها أخذته وذهبت لورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل من أقاربها، فلما قص عليه ما رأى قال: والله إن الذي رأيته هذا لناموس موسى، اللي هو جبريل يعني، يا ليتني كنت فيها جزعا قويا صغيرا قويا يوم يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي. فمنذ اللحظة الأولى وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيعاد، منذ اللحظة الأولى يعلم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فهم قومه اللي كانوا يستأمنونه على كل شيء وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين هم الذين قالوا عنه ساحر وكاذب وكاهن ومجنون وشاعر. هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين. هم نفس الأشخاص. في حديثة وضع الحجر الأسود أترضون محمدا؟ قال وكيف لا نرضى. وكيف لا نرضى إزاي يعني معقول ده؟ بس لما يجي بقى وحي وإله واحد وعبادة و محمد ده صار مذمن صلى الله عليه وسلم عندهم. وهو صلى الله عليه وسلم يستقبل البلاء بلطف، يعني يستقبل البلاء بقوة، يستقبل البلاء بسعة صدر. هم يشتمون محمدا مذمما وأنا محمدا، يعني حاجة لطيفة خالص. مظن ده. ومين محمد صلى الله عليه وسلم ده؟ اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن هو أدنى منه؟ يعني فكرة انت مش عارف تتكلم مين، انت تتكلم الأسلوب ده، من أنت في عمر أي شيء أصلا؟ مش عمر البشرية عشان خاطر تفتكر نفسك حاجة. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كنت ترى نفسك أعظم، فهنا بقى الوضع ساعتها هيختلف. ولكن أشد ما ابتلي به فعلا صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، أشد ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم التكذيب. حديث أنا عارف أنتوا عارفينه بس هقوله لكم برضه. موقف عتبة ابن ربيعة لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم، هو عتبة رجل سيد وهو جالس في نادي قريش، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده في المسجد، فقال يا معشر قريش، عتبة بيقول للناس يعني هم قاعدين، ألا أقوم إلى هذا فأكلمه فأعرض عليه أمرا لعله أن يقبل بعضه فنعطيه إياه فيكف عنا؟ فقالوا بلى. وراح خلاص يا عم روح كلمه يمكن عشان يخسر حاجة. فقام إليه عتبة وذهب ليكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أخي إنك منا حيث قد علمت من السعة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فارفق به، ففرقت به بجماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من أسلافهم وآبائهم، وإني أعرض عليك أمرا تنظر فيه لعلك أن تقبل به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قول حسب. فقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا، من هذا القول مالا جمعنا لك من الأموال حتى تكون أكثرنا مالا. لو جاي عشان خاطر تقول كده عشان خاطر الفلوس هنلملك مننا تبقى أكثر واحد معك فلوس. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطبيب، لو كنت ملبوس ولا حاجة نجيب لك دكتور ما فيش مشكلة، ونبذل لك الأموال وما فيش مشكلة خالص. أو لعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك، لعلك شاعر موهوب ما شاء الله عليك، ولا عمري يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. وانتوا شعراء أقوياء جدا، يعني حاجة كبيرة. حتى إذا سكت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. مش قادر أكمل من غير ما أتكلم عن الحتة اللي فاتت. أصل أنتوا عارفين حاجة، هو النبي صلى الله عليه وسلم في حتة بس إيه لازم نفهمها، هو مش حد يقينه قوي بس، يعني فاهمين قصدي إيه؟ يعني هو مش موضوع اصل يقينه راسخ والايمان، يعني هو مش فكره كده. ده واحد قابل جبريل، يعني انتوا فاهمين، يعني هو الموضوع مش ايه، يعني مش مثلا عشان بنتكلم مثلا عن الشيخ الفلاني يقول لك لا اصل ده قاري ومطلع وقيام ليل لا هو الموضوع مش كده خالص. واحد صلى الله عليه وسلم قابل جبريل وبينزل له وحي بقى وبيبلغه في حاجات غيب، يعني الموضوع مش فكله يقعد يسمع كل الكلام الفاضي ده ومتمالك اعصابه، حاجه الصراحه غير عاديه. يعني هو التاني عمال يقول له ايه، لو عايز فلوس نديك فلوس، عايز تتمريس نمريسك، عايز في مشكلة نجيب لك دكتور ونصرف عليك فلوسك الفلوس كلها، ما فيش مشكلة. ولا انت شكلك موهوب، وانتوا ما شاء الله عليكم. انت فاهم بقى صلى الله عليه وسلم بعد كل ده يقول له ايه، افرغت يا ابا الوليد؟ انت خلصت؟ بكل ببساطة، لا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع. قال عتبة: أفعل. برضو الكفار كانوا مؤدبين لعلمك، والله يعني كانوا أكثر أدبا من كثير من البوذيين. لا والله صح، يعني ناس برضو كان عندها أدب وأخلاق أحيانا، مش كلهم طبعا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقرأ عليه الآيات. الشاهد إن صلى الله عليه وسلم، أنا في تقدير يعني إن من أشد الأشياء بلاء أن يكذب في كلامه وبين قومه، بل ويشاع عنه هذا الأمر وهو طول عمره حسيب نسيب مرفوع الرأس بسلوكه وصدقه وأمانته، ثم يقولون عنه كل هذا. الله عز وجل يقول له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لأن كل المرسلين كان بيحصل لهم كده. كان أبو جهل عن ربيعة الدؤلي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول وهو يقول: لا يغرنكم عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قال: أبو لهب. لا يغرينكم عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو لهب. أبو لهب ده اللي هو مين؟ ها؟ يعني في مقام عمه، يعني من أبناء العموم، يعني ماشي وراه كده هو؟ ده ما يغركمش عن دينكم، ما يغركمش، ده كذاب، ده مجنون، ده شاعر. طول ما هو ماشي تفرغوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. إجماعه وإجماع بإيه؟ بالحجة والدليل بالتجربة. نعم أنصدناك، ما جربنا عليك كذبا. وهنا قيمة الصدق عند الداعي والسلوك، عشان خاطر كلنا دعاء، فلما يكون الناس أو من تدعوهم يطلعوا على كذبك، على كذبك وعلى التقصير الذي أنت فيه، وبعد كده تيجي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم ما توجعش دماغك. عشان كده بما انكم شباب هقول لكم حاجه برضو، ان يجي الولد من دول يلتزم وهو بيته مش ملتزم، والده ووالدته قد يكون مثلا ما فيش التزام قوي، ثم يريد ان يحملهم حملا على شيء هو اصلا مش ملتزم بيه لحد دلوقتي، هو لسه في حاجات كتير جدا ما عملهاش، ويريد ان يكون يقلب بقى القاعده يصير هو الموجه في هذا البيت على ابيه وامي، تمام، ونسى انه لا شيء بجوار ابو امه، ونسى إن هم القائمين على حاجاته كلها إلى الآن، كلها إلى الآن. هو في الآخر عايز يتمريس عليهم. ولو رأوا مثالا يحتذى به لصدقوه، ولكن كل شوية تلاقي الأم تقول له إيه، أنت ملتزم، أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، ويقول له أنت أصلا لسه مبارح زوغ من الدرس وجاي بدرجة زي الزفت في المعرفش إيه وبتاع، وبصراحة معاه حق. يعني عايزه، يعني أنت مفترض تكون شخص مقنع، ما دام أنت مش مقنع طالب منهم أن هم اقتنعوا بيك ليه؟ صح؟ وبعد كده مثلا والدك مثلا يجي يشتمك مثلا، تقول له الشتيمة حرام، تمام؟ هو حرام بالمناسبة، حرام يعني، ليس لأنك ابني أسبك. يعني هل حلال أن واحد يشتم ابنه؟ يقول لك ابن أنا حر، أنا حر، أغسله وأكوي أفرده واتنين حر، ما ابني أيوه هو ابنك، بس هل ينفع تشتمه؟ والله سؤال، هو ينفع تشتمه؟ ينفع؟ ما ينفعش، حرام. حرام ايه يا عم، ده ابني. ايوه حرام، هو الشتيمه حرام، القضيه ملهاش اي علاقه بابنك، يعني لو ابن عمتك برضو يعني مفيش مشكله خالص، تمام، لو اي حد في الدنيا حرام، هو مش عشان خاطر ابنك هيبقى مش الشتيمه مش حرام، لا هي حرام، هي حرام حتى لو موضوع ابنك. وبالمناسبه ممكن ما تشتموش عشان ما يتعلمش يشتم، يعني دي ايه قضيه تربويه تانية بقى، انت ممكن ما تشتموش عشان خاطر هو ما يشتمش، تمام، ولكن لو القضيه مش قضيه انت مش يعني لو مش بتفكر في موضوع التربيه قوي، انت ما ينفعش تشتمه عشان خاطر حرام، ولكن في ابن يخرج الجانب السيء من أبيه. مش عايز أقول كلمة في ابن لازم يتشتم، لأن مفيش ابن لازم يتشتم، مفيش يكون أن يكون الحل الشتيمة، بس هو يخرج الجانب السيء من أبيه. يعني اللهم أخذيك يا شيطان، ابعد يا ابني عني سعادي، تمام، فيقوم اول ما يشتمه يقول له ما ينفعش. طبعا انا بضرب مثال، ولكن ان رايت بقى الموضوع، تلاقي مثلا الاب والام ممكن يكونوا بيتخانقوا مع الابن في امور ما، اغلبها بالمناسبه امور ظاهريه، تمام، واما اقول ظاهريه لا اقصد التحقير، اقصد البيان، لانه مش هيتخانق معه يقول له انت النهارده الخشيه بتاعتك زادت، اتفضل استاذ ارجع للمستوى بتاع، مش هينفع كده، تمام، يعني هو مش هينفع في الحته دي، انما هو ينفع يتخانق معاه مثلا في صلاه مسجد، في لحية، في شكل حجاب، في نقاب، في كده، في الحاجات اللي هو في شوفها، في الحاجات اللي بتتمسك، تمام؟ ثم يحقر منها بيقول بحجة أنها ظاهرية. ولكن السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، هل هذه الأمور الظاهرة هي لها شك أنها لها أثر في الباطن؟ ولكن بالنسبة للأب ده، هل رأى لها أثر في باطن ابنه ولا لم يرى؟ كثيرا بيكون لم يرى أصلا فبيحتج بظاهرياتها. تفهمين قصدي؟ بيحتج أنها ظاهرة ويحقر أحيانا من شأنها بالتجربة اللي هي مين؟ اللي هي ابنه. ما أثرتش حاجة، أنت لسه بتكذب، أنت لسه بتيجي ما بتسمعش كلام، أنت عمال تقول لي كذا وكذا وكذا وكذا من السنن. أنت في بر الوالدين مقصر، في صلة الأرحام اللي هي فرض مقصر، لا كلمت عمتك ولا كلمت خالتك. وإحنا عندنا عادة مصرية أنا بقولها دايما عشان خاطر تلفظوها، تمام؟ إن الأسرة الابن لا يصل رحمه إلا بعد ما يتجوز. مفيش حاجة اسمها إن أنت تكلم خالتك وعمتك لوحدك كده أهو، أو خالك وعمك لوحدك كده أهو، حتى لو في العيد ما تكلموش، تقول إيه؟ إحنا كلنا رايحين مع بعض، كلنا نزور مع بعض. طب خالتك ما جاتش مثلا لأي سبب كان، مين اللي هيجامل؟ ماما وبابا بقى. انما انت تتكلم كده وانت مثلا لسه مثلا يعيني مثلا في مدرسه ولا في كليه ولا متخرج مثلا، ايه الاخبار؟ لا مفيش. تمام، الكلام ده في بيتين ثلاثه اللي انا اعرفهم، ولا الكلام ده موجود في كلهم؟ الا من رحم ربي. في اثنين ثلاثه معدودين. في، وفي شخصيات كده فعلا احسن، ولكن مع الاسف دي ندرة. كل يوم دي ندرة الندرة. تمام؟ إنما يا عم يا ريت كل أسبوع. لأن في ناس من السنة في ناس ما بتشوفهاش إلا في العزة. فعلا في ناس، في عائلات كثيرة لا يجتمعوا إلا في الأعياد والأفراح والمآتم فقط. الأعياد ثابتة والأفراح بتخلص بانتهاء الشباب، تمام؟ واحدة تكبر تتجوز يتجمعوا، تمام؟ والمآتم دي بقى ايه؟ بتخلص الناس أصلا. دي هي دي. فما بيقنعوش أصلا، هو مش شايف قدامه حاجة، يعني مش شايف واحد مثلا ما فتحش الباب عليه لقاه واقف بيصلي وبيعيط وبيبكي كده اهو، فكده هنراح وحط، يعني تخيل معايا المنظر ده. هو وقال لك سامع صوت زنة فيه، فتح الباب وطلع الزنة بتزيد، فبيفتح الباب في اوضتك لقاك واقف والستاند قدامك والنور على الستاند بس، وبتقرأ وبتبكي. يبص كده وانت بيعيط ليه، يقفل ويروح ينام على ظهره. تفتكر والدك هيقول في دماغه ايه؟ الحمد لله. فعلا والدك هيقول كده، الحمد لله، الحمد لله ان ده ابني ما شاء الله عليه. يوم والتاني وهو بياكل كده معاك في الغدا قالك، بقولك يا احمد ما تخلي عندك دم وتبقى تصحيني وانت بتصلي اصلي معاك ركعتين. قول لي صحيح، هو اللي معرفش ايه حرام؟ هو الربا حرام صحيح؟ اللي هو الربا الفاحش ده ما حرام ولا مش حرام؟ هيفتح اي موضوع ديني، هيفتح اي موضوع ديني، هتلاقيه واقف جنبك كده وانتوا بتشوفوا الحاجات دي، تلاقي واحد واقف جنبك كده في اي حته واول ما واقف لا اله الا الله. لا صح، مش بيحصل؟ بيحصل. على فكره نحمد ربنا، خيركم من اذا رؤيا ذكر الله. في واحد تاني او واحدة تانية لما بتتشاف اول ما بتخش اللهم اخذيك يا شطان، في كده وفي كده، فانت اي الفريقين؟ تمام، جيت صلى مرة، صليت مرة، بابا اتفضل انت صلي، لا يا ابني ما ينفعش، اتفضل انت صلي، صلى يعني دخل في الصلاة ما بيعرفش يقرأ قرآن، لقى نفسه ايه مش نافعة، فخلص وسلم. المرة اللي بعدها ايه؟ ما تقعد كده نقرأ مع بعض شوية وتصلح لي، انت معاك كم حكم كده؟ واحدة واحدة هتلاقي الموضوع مشي، هتلاقي البيت. انما هو عايز يقول له بابا كذا حرام، يوم يقول له سمعنا وأطعنا. ليه يا اخوي؟ قيصر. فاعمل كده، ادخل. يقول لك اختي مش محجبة حجاب شرعي، مش عارف اعمل معاها ايه. طب سيبك من الموضوع اعمل معاها ايه، اخبرك انت ايه. بيقول لكم ايه من القيمة زون، بيقول لكم انا حاولت بس معلش. الرقية لها ثلاث عناصر كي تتم الرقية الشرعية، ما واحد يبقى مريض ويرقوه، لها ثلاث عناصر لازم عشان تتم. رقم واحد قوة الراقي. يقول لك الضربة ثلاث عناصر عشان خاطر تكون ضربة صائبة ومصيبة. واحد قوة الضارب، اثنين قوة الحاجة ذات نفسها اللي بتتضرب، ان انت ما تضربش حاجة بورقة مثلا، لا بشاكوش قوية. اثنين ثلاثة قابلية المضروب، ان انت بتضرب مسمار في ايه؟ في خشب مش في حديد مثلا. فالثلاثة دول لو اجتمعوا يأتي الشفاء بإذن الله عز وجل. تمام؟ شخص فكرة الرؤية بقرقيني لازم الثلاثة. فرقم واحد قوة الضارب، قوة اللي احنا عندنا ستاندرد القرآن مثلا او الدعاء قوي قوي. بس اللي ماسك بقى اللي بيلقي القرآن ده اخبره ايه؟ ضارب ولا هو اصلا القرآن بيعدي على سطح قلبه؟ دي برضو محتاجة سؤال. طيب التاني بقى اللي بيعالج، هل هو عنده قناعة ان الرقية دي ممكن تشفيه، ولا هو بياخدها من باب ايه؟ اخر الاسباب، بعد ما خدنا الدواء ورحنا للدكتور وعملنا كل حاجة في الدنيا ممكن تحصل لما قربنا فلان الفلاني اللي هو له علاقة مع ربنا ده، قل لي انت بتعرف ترقي صح؟ اه تعال ارقيني اهو يلا. ولا هو فعلا على قناعة ان دي ممكن يكون فيها شفاء؟ فالثلاثة. وكذلك الدعوة، قوة الضارب انه يقول لك بقوة، ان انت تيجي تقول لي بقوة، فلما تيجي تقول لي الكلمة غيرت حياتي. وساعات انت تقول ايه انا سمعت كلام من فلان الفلاني غير لي حياتي. طب ما انت بتسمع 100 مرة وسمعت من 100 واحد، ايه اشمعنى فلان؟ قوة الضرب. وانت ساعتها كان قلبك منشرح منفتح، فكنت بتستقبل، فوافقت القوة قابلية المحل فيهدى بإذن الله. فاهمين قصدي ايه يا شباب؟ عرفت هو مشكلة مع اهليك وممكن تتحل ازاي، او مشكلة مع الابن تتحل ازاي؟ وبرضو مشكلة ساعات بتكون مع الابن، يبقى الاب نفسه ان ابنه ربنا يهديه ويتوب عليه، ربنا يهديه ويتوب عليه، ومفيش فايده عمال يكلمه ويزن عليه. مش بالزن، هي مش بالزن. انك لا تهدي من احببت، نزلت في مين دي؟ لمن؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في من؟ في ابو طالب صلى الله عليه وسلم. هل انت افضل منه؟ لا. فتوكل على الله عز وجل وهو يكفيك. أبو لهب بقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا أخو أبوه، مش شقيقه بس عمه فعلا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل. قال أرأيتم لو أخبرتكم خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ده مين ده اللي بيقوله كده؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. همه من آذى. وعن عمرو ابن ميمون رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس في جمل الدبح امبارح، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فأضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ أحدين مش ممكن. فانبعث أشقى القوم عقبة فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض ضحكا. يقول: وأنا قائم، اللي هو عمرو بن ميمون، يقول: وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يرفع رأسه. تعرفين أنا لو أنا بقرأ الحديث ده افتكرت عن تريتنا، لما نيجي نقول ايه ده، احنا لو كنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نهار ابيض. ده ابو جهل ده كان هيبقى بس مش ابو جهل، دي كل ده مش هيبقى موجود. كان يقدر واحد كافر يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا نهار ابيض. والتاني الصحابي الجليل عمرو بن ميمون يقول: وانا قائم انظر، عاجز مش قادر. اصل ساعات واحنا قاعدين كده مع بعض في قعده القعدات اللطيفه نقول ايه، يا ريتنا كنا مع الصحابه، يا ريتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم التاني يقول: يعني انت عارفين، والله انتوا احمدوا ربنا ان احنا ما كناش موجودين هناك، يعني اللهم لك الحمد. لو كنا ننفع، اصل هو ربنا حكيم يضع الشيء في موضعه، لو كنا ننفع كنا هنكون، بس احنا ما ننفعش. يعني لو كان ينفع كنا هنروح، اصل خلي بالكم في ناس كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما صدقتوش عادي يعني، وفي ناس امنت بيه وارتدت، وفي كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وراح لمسيلمة الكذاب وتابع مسيلمة وقال له: ده انا كنت انا بألف الوحي ده، لا وحي ولا كلام فاضي، مفيش حاجه الكلام ده، ده انا اللي كنت بألفه. فكان في ناس بتتفتن يعني عادي. فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الصحابه ان هم يكونوا الصحابه اللي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده فضل منا ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى علينا. يقول: وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. شوفوا بقى موضوع إيه، ده سايبين النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، هو مش عارف يتحرك، واحد راح لفاطمة، فجاءت وهي جويرية، كانت بنت صغيرة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسبهم، فلما بنت صغيرة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا، سكتوا زعدا لما دعا عليه صلى الله عليه وسلم. كان مبتلى صلى الله عليه وسلم. مش عايز اخرج بره الموضوع اكتر من كده، بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل القليل من بلائه، وإلا فقد ذكرنا قبل ذلك الطائف مثلا، وده بلاء شديد جدا، لما فضل يدعو الناس في مكة ما فيش حد بيستجيب خالص، فطلع وراح الطائف، فراح هناك فالثلاثة سادت الطائف رده أسوأ رد لواحد قال له ما أما بعث الله أما وجد الله أحدا غيرك، مش كان ربنا اختار لنا نبي ملاش غيرك؟ تاني يقول له أنا مش هكلمك، لو كنت نبي تبقى أعظم من أن أحدثك، ولو كنت كاذبا فأنت أقل من أن أحدثك. استهزأوا به، ثم أغرويه السفهاء وأفلوا صفين يرموا بالحجارة حتى نزل الدم الشريف من ساق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آوى إلى حائط راح ورسول كده يستخبى منهم من العيال الصغيرة ومن الستات، طلعوا يجروا وراه. انتوا متخيلين ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. وما فتر لحظة عن تبليغ الرسالة وعن الالتزام بها. مش عايز اكمل، بس عايز اقول ايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما تزعلوش مني، احنا اخوات يعني. هو احنا ناقصنا ايه عشان نلتزم؟ يعني ايه اللي فاضل؟ يعني عايزين ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يخلينا نتحرك؟ تعرفين ايه البلاء اللي احنا بنقابله؟ ان احنا مكسلين. مكسل ان انا اقوم اصلي بالليل، مكسل، مكسل ان انا اقرا كتاب لاخره او اقرا المصحف للاخر، مكسل ان انا احضر درس فقه فاتعلم ديني، ديني اللي انا هتحاسب انا عليه، انا شخصيا انا هتحاسب عليه، مكسل مش لاقي له وقت، مكسل او مش لاقي وقت، او مفيش وقت احيانا، مش وقت، اصل انا بصحى الصبح بدري عشان اروح الشغل وارجع تعبان هلكان مش قادر، فمش هينفع، مفيش وقت لربنا خالص خالص. بلاش ربنا، لا لا لا لا، مش قصدي ربنا، مش قصدي ربنا، قصدي ما فيش وقت. ايه الحاجه اللي ما فيش وقت؟ كنتش عايز اقول الكلمتين دول بس هقولهم. وقت درس السبت ده ذات نفسه كنت بشوف ناس فيه، يعني انا في ناس قاعده دلوقتي اعرفها، لما قلت مين بقاله 10 مرات ما بيغيبش، لا انا ممكن اقول لك اشاور على ناس وهم عارفين ان انا عارف، اقول لك ان هو اول مره غاب فيها، يعني انا اعرف واحد وقاعد دلوقتي ومش عايز ابص ناحيته وما بصش في الحته اللي انا مش بصص عليها، انا ببص ناحيه العمود عشان ما تتوقعش، خليك في نفسك. غاب مره في ابن تيميه، يعني واحنا في مسجد ابن تيميه قعدنا فيه بتاع قد ايه؟ كتير، قعدنا كتير، سنة ولا حاجة تقريبا، وبقالنا هنا بتاع سنة ونص، من سنتين ونص غاب مرة، ما تجيش تاني، بس روح بقى اعمل حاجة تانية مفيدة. يوم الامتحانات كان بيروح، كان بيجي، وانا اعرف ناس في الامتحانات بتيجي، مش عشان خاطر حاجة، بس هو كنت بتكلم مع حد فبيقول لي ايه، نفسي احس بقيمه حاجه بضحي بيها مش لاقي، يعني نفسي احس ان انا عملت حاجه، اضحي بحاجه. اغلب الناس الا من رحم الله العكس، بيدور ازاي ما يضحيش، ازاي ما يعملش، ازاي ما يشعرش بالجهد، ازاي يجيب ادنى القليل. في فرق كبير جدا بين نفسيتين، نفسيه الرجل الأعرابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت وصمت وحجيت أخش الجنة؟ قال له آه. قال له طب أنا مش هعمل إلا كده. ونفسية أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعده بيقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أحد أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد نودي من أهل باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. أبو بكر قاعد يفكر في إيه بقى؟ تمام؟ ممكن أتنادى منهم كلهم ولا لأ؟ ليه؟ عشان يشتغل على ده. طلع هو أصلا كده، وأرجو أن تكون منهم. دي نفسية، والأعرابي نفسية تانية خالص. نفسية الحركرك اللي احنا حتى مش عارفين نبقى ناجحين فيها. انا قاعد ليه بقول لكم مش هكمل؟ اصل هو بصش قابل ايه، كم شكوى وكم رسالة تجيلك مش عارف التزم بالسنة الفلانية عشان بابا مش موافق، مش عارف التزم بالسنة الفلانية عشان ماما مش موافقة، مش عارف التزم بالسنة الفلانية عشان خاطر الشغل، مش عارف التزم بالسنة الفلانية عشان خاطر معرفش الظروف، مش عارف التزم بالسنة الفلانية عشان خاطر مراتي، مش عارف التزم بالموضوع الفلاني عشان خاطر الفريضة الفلانية عشان خاطر كذا، مش عارف مش عارف مش عارف ايه يعني. والتانية مش عارف البس معرفش ايه، مش عارف البس حجاب شرعي عشان بابا مش موافق، مش عايز مش عارف اعمل معرفش ايه عشان خاطر ماما مش موافقة، مش عارف اعمل معرفش ايه الشخصيات اللي مش عارفه دي. يعني احنا يعني ايه يعني وكلها ايه؟ اصله بيزعق، اصل ما تعرفش المشكله ممكن توصل لايه، اصل الموضوع الضغط كبير جدا، اصل هم هيضايقوني قوي، اصل انا اعصابي بتتوتر بسرعه، اصل ايه. طب ايه اللي انت عايزه في دين ربنا ونفصل لك دين جديد؟ يعني ايه الحق؟ يعني انتوا فاهمين انا قصدي يا شباب؟ فاهمين قصدي؟ معلش سامحوني، يعني كم واحد فيكم عنده المشكلة دي؟ مراعي جدا، يعني بابا وماما وجوزي او مراتي وولادي ومديرة الشغل وا وا وا وا وا يعني كل الناس دي بقى طلعت تمام، كل الناس دي لها اعتراضات على رتوش معينة في التدين، نراعي الناس دي وبعد كده نشوف بقى ممكن نقدم دين ايه. فسامحوني بقى، فاللي مكسوف من حتة في دينه يعديها، يعني فيش مانع مرات عمي لما تسلم عليا امد ايدي فيش مشكلة، ليه؟ مكسوف. وتبتدي بقى الايه الحجج تطلع، ايه اصل دي ست كبيرة انا مالي، انا مش هتجوزها، انا بتكلم في حاجه تانية خالص، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن احدكم في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. ودي لا تحل لك، ايوه بس دي مرات عمي، ما بسالكش عن درجه القرابه، ما دام مش عمتك او مش خالتك، ما دام مش محرم فاش تلمسها، مش عشان انا متشدد، بس انت في دين انت بتقول ان انت مسلم وفي رسول بتاع دين الاسلام قال كده، انا بره الموضوع خالص، يعني انا مش علاقه بالموضوع على فكره، يعني انا ما اتدخلتش الموضوع ده يا جماعه من اكتر من 1400 سنه، انا علاقتي بالموضوع جديده خالص، يعني يمكن زيكم تمام. فدي نصوص موجوده من قبل ما والدي يتجوز والدتي اصلا. انا ما تلاقيه بيفاصل صلاه الفجر اخبارها ايه، صلاة الفجر أخبر إيه؟ صلاة الفجر يعني ABC فريضة، وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، أهي أخبرها إيه الصلاة؟ تلاقي بقى أصلا أنا عندي شغل بصحى له بدري، فبصحى في آخر الوقت عشان بتصحى الساعة كام؟ 8:30. طب ما الفجر ضاع يا ابني، ما ينفعش. طب بتظبط المنبه وفي واحد تاني زي صاحبنا اللي كنت بتكلم عليه يفتح الباب عشان خاطر. كنت عايز اكلمكم عن الابتلاء في الدين عشان نجمد. بس احنا مش مبتلين صراحة. يعني انا اقفل بقى القصة. انا كنت جاي اتكلم عن الابتلاء في الدين عشان نجمد. بس بكل صراحة احنا مش مبتلين خالص. انت مع اول الم بتعترف. مش مع اول الم. او مع اول تهديد بتكون متنازل. الا من رحم الله. عشان برضو الا من رحم الله فيه. ولكن وقليل ما هم. من فترة من الفترات كده هو حصلت وقفة كده بعد المسجد المهم. يعني قعدنا نتكلم شوية. رجعت البيت كتبت بوست على النت عايز اكتب عايز اعمل درس مرة اسمه الالتزام المشوح. اللي اراه ليه؟ لان قعدت كده لا الصورة مش هو ده. يعني مش سامحوني مش هو ده مش هو ده الالتزام. يعني فكرة بداهة الانقياد لله عز وجل مش واضحة. اننا اما اني عبد فلا بد ان اكون مطيعا. دي مش واضحة. اما انه امر فلا بد ان اكون ممتثلا. دي مش واضحة. طب ايه الواضح؟ ده هو دي تحصل وبعد كده باجي اقول لك ايه بلاء بقى. تمام. فاقوم انا عمل الدرس ده وفكروني تمام نعمل الدرس ده ايه وشوفوا النبي حصل له ايه وثبت وشوفوا بتقولوا في ايه وثبت وشوف معرفش ايه وثبت ان ده مفيش حاجة خالص. بابا بيزعل وماما بتتضايق وحتصيب السرير وتنزل وبتاع وميت حاجة بتعرف انما هل هناك رغبة؟ هل القضية قضية حياة؟ هل الدين له قيمة في قلب العبد؟ هل بجد انا عايز اقوم اصلي؟ المثال بتاع الصلاة ده ايه؟ ممكن تلاقي بقى واحد النهاردة عمل ايه؟ دخل قام بالليل ودخل اتوضى تمام؟ بسم الله وتوضى وفتح الباب على باباه وفتح الباب انا هصلي ابقى تعالى خبط. طبعا هيقوم يعرفك ان محور الكون هو اوضة نومك. يعني هيخليك كده ايه تمام. انما دي امتى؟ دي لوحدها ان انت تبقى خافي كده وقاعد مع نفسك وعايز تعملها. دي لوحدها. يعني لما نيجي دلوقتي مثلا نقعد مع بعض ان شاء الله نعمل يوم اسلامي مثلا في يوم من الايام كده نعمل نوم ونقعد مع بعض وما نيجي نقول ده وقت الاذكار. اصل انا بقول لكم حاجات مجربة. ده وقت الاذكار. اخبار وقت الاذكار ايه بقى؟ تمام. هتلاقي اللي 10 دقايق وام وخمس دقايق وام. انا ما اعرفش الاذكار ممكن تتقال في اقل من تلت ساعة الا لو كنا هنشتغل بنظام ومخلصها وتمام. لو كنت بتقرأ الأذكار يعني وياريتك بتحقق الحروف. إنما واحد عايز يقول أذكار لا حيقعد. بس هو السؤال بيبقى اللي قبل الموضوع ده هل لها قيمة؟ أصل لو حاجة لها قيمة تاخد وقتها. إنما لو لهاش قيمة نتكروت. لما يبقى لها قيمة بقى وتاخد وقتها وتثبت عليها ساعتها اقول لك قال الله عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وان بعد الصدق يأتي الاختبار. تمام. الاختبارات القوية يعني. انما في اختبارات ايه ضعيفة كده تيجي تدي كتف للكذاب. اصل الكذاب ده مش محتاجة معه اختبار قوي. هو اختبار كاذب. اختبار قصدي ضعيف كده كتف يعني. كان في واحد صاحبنا كان ابنه وارد ان هو يموت. عجبني استشهاد احد اصدقائنا برضو قال ايه قال مش هيموت. فيقول له ايه يعني مش يعني فبيقول قال دين قال ربنا رحيم دينه اضعف من كده. دينه اضعف من كده. وفي الفن الورد ما ماتش هو كان مجرد توقع بالنسبة له. بس ايه ما اقصده من هذه القصة؟ ان انت مش محتاج حاجة عظيمة هتحصل لك، لان ممكن في حاجات بديهيات انت لسه ما عملتهاش، فاصدق فيها، لان مش هينفع تمشي طول عمرك في اول خطوتين. يعني احنا بقالنا كم مرة بنجيب سيرة الفجر وقيام الليل؟ كتير. كم واحد مداوم عن قيام الليل؟ هل برضو كتير؟ اتكلمنا عن كم مرة في سنن مهجورة؟ كتير. حد عنده نخوة كده طلع وقال من غير ما يطلع يقول يعني التزم بيها كده من نفسه؟ ده في ناس تقعد تكرر في الأعذار وانا ماليش دعوة. بس الفكرة فكرة ايه فعلا؟ هل انت تريد ولا لا تريد؟ اختيارك. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، ولكن يبتلى المرء على قدر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم من اول حياته لاخر حياته مبتلى. ولو قعدنا نتكلم عن الابتلاءات ما كناش هنخلص من ابتلائي كده. او حتى لما راح المدينة، كفاية حادثة الافك، وابتلى في عرضه صلى الله عليه وسلم، وشهرا يتحدث الناس عن زوجته، وتحمل كل ذلك. لما؟ لانه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المثال البشري ان انت مفترض ان انت تحتذي به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. انا عايزك ترجع النهاردة، معلش جدعانة كده، جيب ورقة وتكتب فيها هو انا مفترض ابقى شكلي عامل ازاي. اكتب ورقة كده، نفسي اكون، اكتب العنوان، والله واجب ده شباب، جيب ورقة واكتب فيها فوق نفسي اكون، واكتب اخلاق نفسك تكون ايه. انت عصبي اكتب هادي، اكتب نفسي اكون بصلي كل يوم 5 ركعات، نفسي يعني نفسي اكون بخشع في الصلاة. احنا لو عملنا دلوقتي ورقة من غير اسماء وكتبنا والصندوق ده كده هو وعدنا، كم واحد بيخشع في الصلاة تفتكروا الناس هتكون ازاي؟ من غير ما نتكلم كلنا متوقعين. اكتب بقى نفسي اكون بخشع في الصلاة، نفسي اكون بغض بصري، وبغض بصري عن كل الناس، عن كل الناس، حتى قرايبي، حتى الدكاترة اللي عندي في الجامعة، حتى الناس اللي ماشية في الشارع، حتى زملائي في الشغل. اصل في ناس بتغض بصرها بس الدكتورة لا، والمعيدة لا، عشان خاطر افهم. في ناس بتغض بصرها بس بنت عمته وبنت خالته لا، عشان بيتكسف يغض بصرها قدامه، تمام؟ في ناس بتغض بصرها بس في الشغل الزملاء لا، في ناس بتغض بصرها بس العملاء لا، وفي ناس بتغض بصرها. اكتب بقى نفسي اكون بغض بصري، نفسي ما اكذبش، نفسي نفسي نفسي نفسي. وخلي الورقة دي معاك وافتحها كمان سنة، مش تعرف انت وصلت اللي انت نفسك فيه ولا لا. عشان لو ما وصلتش انا بقول لك في شخصيات بقالها سنين فاكرة نفسها بتلتزم، بس التزامها مشوه. لو ما رجعتش نفسك من البداية في حاجة معينة انتوا عايزين توصلوا لها ولا لا، يبقى انتوا بتضيعوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.